إذاعة بريدة تقدم أوف أوف أوف أوف أوف أوف صامد لا مأوى ولا بيت، صامد لكن ما تخليت. أنا صامد، صامد لا مأوى ولا بيت، يا بصامد لكن ما تخليت، ما تخليت. عجراحي والله شديت، يا يما يا يوم يا يما شديت. عجراحي والله شديت حتى نكمل هالمشوار. هل مشوار